قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الباب الثالث باب الخوف من الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله في الأبواب السابقة بابا عن حقيقة التوحيد وما يقصد به، ثم ذكر في باب آخر فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فكان من المناسب أن يذكر ما يضاد التوحيد وهو الشرك، وأن المسلم ينبغي أن يكون على خوف وحذر من هذا ولا يغتر فيقول أنا موحد ومحقق للتوحيد وأنا بعيد عن هذا وهذا، من الغفلة. بل من أمن النفاق على نفسه فإنه يخشى أن يقع في النفاق، ومن خاف من النفاق سلم منه. فناسب أن يبين في هذا الباب ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الخوف من الشرك، وأنه حقيق بالمسلم أن يخاف منه لأن أمره عظيم وخطير جدا. ويكفي في ذلك الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله، قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فهذا حكم من الله سبحانه وتعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، وهذا في مقام النفي، في مقام النفي. والقاعدة أن النفي العموم إذا أعقب سبقه نفي أو ما يماثله من استفهام أو نحو ذلك فإنه يفيد العموم، يفيد العموم. فهنا أي شرك لا يغفر أن يشرك به، فهذا مصدر، أي لا يغفر الإشراك به، لا يغفر الإشراك به أيا كان، وأيا كان المشرك من ملك أو نبي، فمن باب أولى من دون هؤلاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذه الآية وردت في موضعين من سورة النساء، هذا الموضع وفي الموضع الآخر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالله سبحانه وتعالى بين في صدر الآية أنه لا يغفر، فهذا حكم واضح ومجمع عليه بين علماء الإسلام، أن من مات على الشرك لم يتب منه فإنه مخلد في النار، كما ذكر القرطبي والنووي وغيرهما من علماء الإسلام أنه خالد مخلد في النار، ولا يلتفت إليه ولا إلى عباداته ولا إلى حسناته. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لئن أشركت ليحبطن عملك. فلا ينفع مع الشرك عمل، لأن التوحيد هو القاعدة، فإذا اختلت القاعدة بالشرك انهار ما بني على هذه القاعدة ولا يفيده بحال. إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا عند بعض أهل العلم المقصود به الشرك الأكبر، الشرك الأكبر، وسوف يبين المؤلف فيما بعد شيء من ذلك. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما كان أقل من الشرك، ما لم يصل إلى الشرك من المعاصي والذنوب أيا كان نوعها، فمشي إلى مشيئة الله، مرده إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. من شاء غفر له ومن شاء لم يغفر له. لكن أيضا بإجماع المسلمين أن من لم يغفر له أنه لا يخلد في النار، بل مآله ومصيره بعد أن يعني يأخذ جزاءه من العذاب إلى الجنة، إلا ما هو معروف من مذهب الخوارج ومذهب المعتزلة. فالخوارج مذهبهم معروف في هذا أنهم يرون أصحاب الكبائر مخلدين في النار وكفار، كفار مخلدون في النار، من زنى، من سرق، من وهكذا. والمعتزلة وإن كانوا لا يرونه كافرا لكنهم يقولون هو مخلد في النار، فهذا مذهب باطل. إلا أن الخلاف اشتهر عند أهل السنة في أمرين: في القاتل عمدا وتارك الصلاة عمدا تكاسلا. فهذا هذه هاتان المسألتان مما اختلف فيها قول أهل السنة، فمنهم من يرى أن القاتل عمدا مخلد في النار للآية التي وردت: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقالوا هذا وعيد شديد لا يعني ينفع معه ولا تقبل توبة، فهذا مخلد في النار. لكن هذا القول فيه ضعف، وجمهور أهل السنة على أنه تقبل توبته. وكذلك تارك الصلاة عمدا، وإن كان موحدا لم يشرك بالله لكنه لا يصلي مع إقراره بالصلاة، تكاسل وتساهل. فأيضا قول مشهور عند بعض علماء أهل السنة أنه كافر ومخلد في النار ولو لم يكن مشرك، وإن كان لازم تصرفه وعمله من ترك الصلاة أنه حكم عليه بالكفر بمقتضى الحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، فحكم عليه بالشرك هذا. وأيضا في الآية رد على فرقة أخرى من الفرق الإسلامية، وهم من يعرفون بالمرجئة الذين يقابلون الخوارج والمعتزلة ويرون أنه لا يضر مع الإيمان معصية. فهذا أيضا مذهب مهجور وباطل. وقول الله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ففيه دلالة على أنه قد يغفر وقد لا يغفر، وأن هناك من يعذب بالمعاصي ويعاقب عليها ويعذب بها. فعلى كل حال الآية دلالتها واضحة على التحذير من الشرك، وأن أمره فظيع وصعب، وعلى المسلم أن يحذره وأن يدعو الله بالسلامة منه وأن لا يغفل عن هذا. وقد جاء في الحديث: اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. نعم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذه آية أخرى من دعاء أبي الأنبياء وإمام الحنفاء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وعلى جميع الأنبياء. فالله سبحانه وتعالى يذكر من دعاء إبراهيم، والذي هو القدوة والأسوة بتحقيق التوحيد والالتزام به، فانظر كيف يدعو الله وهو النبي الكريم: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا كان هذا نبي ومن أولي العزم ومن أفضل الأنبياء، ومع ذلك يدعو الله ألا يتورط هو وبنوه في عبادة الأصنام، في عبادة الأصنام. والأصنام معروفة هي التي تنحت وتعمل على هيئة الإنسان أو المخلوق من إنسان أو غيره، والوثن هو ما عمل مطلقا إما على صورة إنسان أو على أي شيء كان من قبر أو نحوه، فهذا يسمى وثن. فالوثن أعم من الصنم. فهو عليه الصلاة والسلام يدعو الله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وبين في الآية: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ولذلك من كلمة الإمام إبراهيم التيمي رحمه الله، وهو من أتباع التابعين، يقول: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن البلاء على نفسه بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان إبراهيم يخاف على نفسه ويدعو الله له ولبنيه، فما بالك بعامة الناس. فينبغي الإنسان أن يدعو بهذا الدعاء ويلح به، ويدعو الله أن يجنبه عبادة الأصنام وأن يجنبه الشرك بجميع أنواعه. فالشرك إن كان شركا في الربوبية أو شركا في الأسماء والصفات أو شركا في الألوهية فكله من ابتلي بشيء منه فإنه خارج عن المغفرة ومخلد في النار. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو رؤوف بالأمة رحيم بها ويخاطب أفضل جيل من الناس بعد الأنبياء جيل الصحابة رضي الله عنه: أخوف ما أخاف عليكم الشرك. وهذا الحديث ورد عند أحمد وغيره من حديث محمود ابن لبيد الأنصاري أو من رواية رافع بن خديج، لأن محمود بن لبيد اختلف في يعني صحبته، فقيل إنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه، وقد توفي إما سنة 96 أو 97 من الهجرة. وجاء في الحديث أنه يقول: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي. فقالوا هذا يعني يدل على أن صغره وأنه يعني دون السماع المعتبر. فعلى كل حال إن كان من روايته أو من رواية رافع بن خديج رضي الله عن الجميع أنه عليه السلام قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فقالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ فبين أنه الرياء. الرياء فهذا من الشرك الأصغر، وهو خطير إذا كثر في الإنسان وتتابع عليه. فمن أهل العلم من يرى أنه يلحق بالأكبر، وهذا أمر خطير، لأنه إذا كثر في الإنسان انعدم الإخلاص عنده، صار عمله إنما للناس رياء وسمعة. إن صلى فليراه الناس، إن تصدق فليراه الناس، إن جاهد، إن كتب، إن خطب، وهذا أمر خطير. ولذلك في حديث حذيفة ابن اليمان عن أبي بكر رضي الله عنه لما ذكر عليه الصلاة والسلام أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، فتساءل أبو بكر: أليس الشرك يا رسول الله أن يعبد من دون الله أو أن يعبد مع الله غيره؟ فقال أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك. وبين عليه الصلاة والسلام أن من الشرك أن يقول الإنسان: أعطاني الله وفلان، ولولا فلان لقتلني فلان. هذه الكلمات التي يتساهل بها الناس. وفي الحديث: ما شاء الله وشئت، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، أو بل ما شاء الله وحده. فهذه كلمات خطيرة يقولها الإنسان أحيانا بشيء من الغفلة، وتكثر على لسانه وتتردد كثيرا، فلا يدري ما عاقبتها. فعلى كل حال الرياء من أخطر الأمور، وقل أن يسلم منه أحد. لذلك من كلام بعض السلف يقول: ما جاهدت نفسي مجاهدتها في الإخلاص، في الإخلاص. فهذا إذا ابتلي به الإنسان وجاهد نفسه فهذا من فضل الله عليه، وحري أن يسلم من كثير منه. أما إذا لم يبالي بهذا الأمر وزكى نفسه وأنه المخلص وحاله بخلاف ذلك فهذا على خطر. إذا كان عمر رضي الله عنه وحسبك به الخليفة الراشد، ومع ذلك ورد أنه كان يسأل حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه الذي ذكر له عليه الصلاة والسلام فيما ورد وأسر إليه بأسماء المنافقين، فكان يسأل عمر، يسأل حذيفة: أنشدك الله، هل ذكرني أو سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم معه؟ فقال له حذيفة: لا، ولا أزكي بعدك أحد. فانظر كيف أن عمر رضي الله عنه يخاف على نفسه أن يقع أو يكون محسوبا من المنافقين. ومن كلام ابن أبي مليكة وهو من التابعين يقول: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، يخاف على نفسه النفاق. إذا كان هذا عدد من الصحابة رضي الله عنهم يخافون على أنفسهم هذا الأمر، فما ذلك بعامة الناس على ضعفهم وتقصيرهم؟ فلا شك أن هذا مما يدفع الإنسان أن يكون دائما على خوف، وأن يسأل الله حسن الخاتمة والتثبيت، وأن يثبته في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. فالحديث هذا يعني نص صريح، هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه السلام قال: من مات وهو يدعو مع الله ندا دخل النار. وهذا في الصحيح وغيره حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والند بمعنى النظير أو الشبيه. ولا تجعلوا لله أندادا، ولا تجعلوا لله أندادا، أي لا تجعلوا له نظراء، لا تجعلوا له مماثلين، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا فإذا كان جل جلاله ليس له ند ولا نظير ولا شبيه بالخلق والرزق ولا بأسمائه، هل تعلم له سميا؟ إذن لا ينبغي كذلك أن يكون له ند في العبادة والدعاء، لا ينبغي أن تدعو أحدا مثل ما تدعو الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فلا شك أن من جعل لله ندا كائنا من كان، ولو قال الملائكة المقربون أو الرسل وأفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي ابتلي به كثير من جهلة المسلمين، من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون مكانته ومنزلته ويجعلونه ندا لله سبحانه وتعالى، فهذا من الجهل، من الجهل ومن الغلو والإطراء الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. فكيف بمن يجعل من ليسوا بأنبياء ولا رسل بل يزعمون أنهم من الأولياء أو مهما كانوا، فنجد الطواف بقبورهم و النذر عند قبورهم والدعاء عند قبورهم والعكوف عند القبور كما هو للأسف منتشر في كثير من بلاد الإسلام. فهؤلاء المساكين الجهلة قد جعلوا لله أندادا، فهم داخلون نسأل الله السلامة والعافية في هذا الحديث ما لم يتوبوا. من مات وقد جعل لله ندا دخل النار، فهذا حكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم موافق لحكم الله، موافق لما ذكر المؤلف من الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فكل إنسان يجعل لله ندا في الدعاء أو في يخاف منه كما يخاف من الله أو يحب كما يحب الله أو يرجو كما يرجو الله أو يسأل كما يسأل الله، فهذا لا شك أنه من الشرك المخرج من الملة، كفر. وإن صلى وصام وإن حج وإن تصدق وادعى أنه مسلم فكل هذا لا ينفعه ولا يفيده. إيه نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فهذا الحديث حديث جابر بن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري رضي الله عنه، وهو من أجلة الصحابة، وأبوه كذلك من أجلة الصحابة رضي الله عنهم. فيخبر، والحديث صحيح ثابت عند أحمد ومسلم وغيرهما، أن من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فلا شك أن هذا مما يدعو الإنسان إلى الخوف، الخوف من الشرك بجميع أنواعه. فإذا لقيت الله سالما من الشرك فإن مآلك ومصيرك إلى الجنة. فإن كنت قد سلمت من الكبائر والإصرار عليها أو ابتليت بها وتبت منها ولقيت الله تائبا فإن الله يغفر لك، كما جاءت ووردت النصوص بهذا، فأنت إلى الجنة. وإن ابتليت بالكبائر ولم توفق إلى التوبة منها وكنت مصرا عليها لكن ليس لم تشرك بالله أي نوع من أنواع الشرك، فإن مآلك إلى الجنة لكنك معرض للعذاب، معرض للعذاب كما في الآية، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن لقي الله يشرك به شيئا فهذا مآله ومصيره إلى النار، خاصة إذا فسرنا النصوص وما ورد فيها من الشرك أن المقصود به الشرك الأكبر، فهذا لا تنفع معه عبادة، وهو إلى النار خالدا مخلدا فيها كما أجمع عليه أهل العلم. فينبغي لنا أن نتقي الله ونخاف من الشرك ونحذر منه وندعو الله بإلحاح، ندعو الله بإلحاح أن يسلمنا منه، وأيضا نتنبه لما قد يكون ذريعة إليه أو وسيلة أو مشكوك فيه. فبعض الناس خاصة في مقام التوسل والأدعية يتساهل، فكل ما وقع في يده من دعاء وقد يكون فيه شيء من الشرك لا يتردد ويدعو بهذا الدعاء أو الذكر الذي فيه ما فيه. وكذلك أنواع من التوسلات قد يكون أهل العلم اختلفوا فيها، فيترك الأمر الواضح الصريح الذي لا إشكال فيه ويعمد إلى أمور مشتبه فيها وقد توقعه بالشرك. فإذا كنت تعرف أن الشرك فيه ما فيه فينبغي لك إذا أتاك من تثق بعلمه وقال لك يا أخي هذا الأمر، هذا التوسل فيه شبهة، قد يقول أنا لا أقطع بأنه محرم لكن من حبي لك وأنا ملتزم بما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، فأنا أنصحك أن تترك هذا التوسل أو أن هذا الذكر وهذا الدعاء فيه شيء من الشبهة. فينبغي لك أن لا تأخذك العزة بالإثم ولا تتكبر وتبادر، إما أن تحقق هذا الأمر حتى تطمئن نفسك إليه بتحقيق عادل منصف لا تعصب فيه فتصل إلى الحقيقة من كونه صواب أو خطأ وتعمل بما بلغ اجتهادك، أو أنك تتابع أخاك هذا إذا كنت واثقا به وتترك ما أنت عليه، لأن الأمر لا مجال فيه للتساهل، لا مجال فيه للتساهل. ومن أبيات لأحد الشعراء من بلاد الجزائر يدعى محمد آل خليفة من سنوات، له أبيات جيدة في التحذير من الشرك، يقول: واحذر شراك الشرك فهي كثيرة، شتى المظاهر جمة الأنواع، كم واقع فيها ويحسب أنه في الدين حر العقل رحب الباعي. الشرك داء في البرية كامن، الشرك داء في البرية كامن، مستفحل الأضرار والأوجاع. الشرك ستر حيك من نسج الهوى، غطى على الأبصار والأسماع. إلى أن يقول: فاقبس من التوحيد أفضل جذوة، فاقبس من التوحيد أفضل جذوة، وتمشى تحت ضيائها اللماع. يا عبد ثق بالله، يا عبد ثق بالله يكفك وحده، يا عبد سله يجبك بالإسراع، واصبر بباب الله نفسك ضارعا يفتح مصراعا على مصراع، وإليه بالطاعات كن متوسلا لا بالهوى وكواذب لا بالمنى وكواذب الأطماع، وبآيه المثلى فكن متهجدا لا بالغنى والرقص والإيقاع. وهي أبيات عظيمة جيدة، أوردها أيضا أحد علماء الجزائر يقال له محمد مبارك الميلي في كتاب الشرك ومظاهره. فلا شك مثل ما ذكر أن الشرك يعني أمر خفي وشتى الأنواع والمظاهر، فينبغي المسلم بعدما تبلغه النصوص من التحذير من الشرك أن يحقق التوحيد لله بالبعد عن كل مواطن الشرك وشبهاته. إيه نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك. إيه نعم، الخوف من الشرك، لأن هذا مقتضى الآيات التي أوردها واستشهد بها المؤلف رحمه الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لئن أشركت لا يحبطن عملك. وهذه الآية في سياقها وفي معناها آيات كثيرة تدل على التحذير من الشرك والخوف منه، وأنه محبط للأعمال، وأنه لا مغفرة معه لأحد، لأنه اعتداء على حق الله سبحانه وتعالى، اعتداء على حق الله سبحانه وتعالى الذي هو من أخص حقوقه، أخص حقوق الله سبحانه وتعالى، يعمد الإنسان إليه فيشرك معه غيره. الإنسان الضعيف ولله المثل الأعلى، أنت إذا أحد أراد أن يشاركك فيما تختص به ولو كان ابنك ولو كان من أقرب الناس إليك لغضبت ولم تقبل منه شفاعة ولا شيء من هذا، فكيف بالله جل جلاله؟ فالشرك لا شك أنه مفسد لكل عمل، ودليل على فساد الفطرة، وأن هذه فطرة فاسدة. وخاصة أن الشرك كما يقول بعض أهل العلم يختلف عن مثل المعاصي. المعاصي قد يكون للنفس نوع من الميل إليها ونوع من اللذة، قد يشرب الخمر متلذذا أو يسرق محتاجا أو يزني أو ما إلى ذلك. لكن الشرك ماذا؟ كونك تدعو غير الله، تعبد غير الله، تذبح لغير الله، ماذا؟ هذا شيء لا ينسجم مع الفطرة بحال من الأحوال، فهو ليس إلا يعني نوع من العناد والتعنت والكفر بالله سبحانه وتعالى. فلذلك كان أمره عظيم، لا يغفر لأحد تلبس به ولم يتب منه. إيه نعم. الثانية أن الرياء من الشرك، وهذا كما أخبر عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم، أو إنما أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فلما سئل قال: هو الرياء. فكما ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من رواية ابنه عبد الرحمن، يقول أبو سعيد: كنا نتناوب عند بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله تكون له حاجة أو شيء من ذلك، فبتنا ذات ليلة، فقام عليه الصلاة والسلام من الليل وإذا بنا نتحدث، فقال: ألم أنهكم عن النجوى؟ فقلنا: يا رسول الله، نتوب إلى الله ونستغفر، نتوب إلى الله ونستغفر. وكنا نتحدث عن الدجال والحذر منه. قال: إنني أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم أشد من الدجال الشرك الخفي، أن يعمل أحدكم العمل لمقام من يراه. فهذا يعني الرياء، أن الإنسان إما أن يكون عمله كله صلاته من أجل من يرى من الناس، وصدقته من أجل من يرى، أو أصل العمل سليم لكن لما رأى من يتوسم فيه الطمع صار يصلح صلاته ويحسنها ويطيلها ويتظاهر بالبكاء والخشوع، الصدقة كان لا يريد أن يتصدق إلا بالقليل، فلما رأى من حوله أراد أن يتظاهر فضاعف الصدقة. فهذا كله رياء مبطل للعمل. ولذلك في حديث أبي بكر الذي يرويه حذيفة عنه أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقول للناس: اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم في الدنيا فانظروا، فانظروا، عندما يجزي الله سبحانه وتعالى الناس بأعمالهم يقول لهؤلاء: انظروا إلى من كنتم تراؤونهم في الدنيا فاذهبوا فانظروا هل يجزونكم شيئا. إيه نعم. الثالثة أنه من الشرك الأصغر. أنه من الشرك الأصغر كما أخبر عليه الصلاة والسلام. لكن أيضا لا ينبغي أن نتساهل في هذا. فبعض أهل العلم مما يذكر عن الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهو ممن يعتبر مرجع في هذا الباب لتحقيقه وتحريره وتتبعه، كلامه كما يقول بعض أهل العلم يعني غير واضح، هل الشرك الأصغر مما يغفر أو لا يغفر؟ فإذا كان مثل هذا العلامة رحمه الله على سعة علمه وتحقيقه ومع ذلك تردد كلامه هل يغفر الشرك الأصغر أو لا يغفر، فهذا مما يدلك على خطورة هذا الأمر، وأن الإنسان ينبغي أن يجاهد نفسه. والصحيح أن الإنسان قد لا يسلم من هذا، قد لا نسلم من الرياء، لكن الإنسان الذي يجاهد نفسه ويدافع هذه الوساوس والمداخلات هذا إن شاء الله يسلم منها، والذي يستسلم لها وينساق وراءها ويزداد رياء وسمعة فهذا على خطر. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. نعم، لأنه هذا قد يغفلون عنه، قد يغفل الصالحون عن هذا الأمر فيخاف عليهم، والصالحون لأنهم هم يعني أصحاب أعمال صالحة، الذي ليس عنده أعمال صالحة ليس عنده ما يرائي به، إنما الخوف على أصحاب الأعمال الصالحة. فالشيطان إذا لم يستطع أن يصرفهم عن الأعمال الصالحة أتاهم من باب الرياء والسمعة، فصار ينفخ فيهم وأن الناس يرونكم وأنكم ما شاء الله في أعين الناس وكذا وكذا، حتى يحاول أن يفسد عليهم الإخلاص. نعم. الخامسة قرب الجنة والنار. قرب الجنة والنار، يعني الإنسان كلها قريبة منه، فمن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، من لقيه يشرك به شيئا دخل النار، وفي الحديث الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والأصابع بيد الله والقلوب بين أصبعين من أصبع الله جل وعلا يقلبها كيف شاء. فنسأل الله أن يثبتنا على الإيمان وعلى التوحيد وعلى الإسلام إلى أن نلقاه. نعم. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد. نعم، حديث جابر، حديث جابر من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، فهذا من التقريب وأن الإنسان على خطر. نعم. السابعة أن من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. ولو كان من أعبد الناس، فمن لقي الله تعالى يعني مات على هذا وكان آخر كلامه لا إله إلا الله خالصا من قلبه مؤمنا بلقاء الله وأن وعده حق ولقاءه حق كما مر بنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه إلى الجنة على ما كان من العمل كما مر بالحديث، وأن من لقيه يشرك به شيئا فبمقتضى حديث جابر أن مآله إلى النار ولا تنفعه أعماله، ولا تنفعه أعماله، وهذا في الشرك الأكبر، في الشرك الأكبر، إما شرك في الربوبية أو إلحاد في أسماء الله وصفاته، أو شرك الألوهية، شرك العبادة، بأن يصرف أنواع من العبادة إما من التوسل أو الدعاء أو النذر أو الخوف أو الرجاء أو المحبة، يصرف شيء من ذلك لغير الله تعالى فإنه يعتبر بذلك مشركا ولا تنفعه أعماله. الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. فهذه لا شك مسألة عظيمة، ولنا قدوة بهذا النبي العظيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فإذا كان دعا الله له ولبنيه فنحن من باب أولى أن ندعو بهذا الدعاء. وكلمة إبراهيم التيمي رحمه الله من يأمن على نفسه البلاء بعد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فلا شك يعني كان هذا والله أعلم مما يعني بعث الخوف في نفس إبراهيم عليه السلام لما رأى كثير من الناس ضلوا بهذه الأصنام وافتتنوا بها، يعني لو كان العدد قليل لكان الأمر أخف، لكن كأنه عليه السلام لما رأى الكثرة من الناس كثير أضللنا كثيرا من الناس فخاف على نفسه وعلى بني فالتجأ إلى الله جل جلاله فهو العاصم الله سبحانه وتعالى هو الذي يعصم الإنسان بمنه وفضله وكرمه يعصمه من الشرك ومن جميع وسائله إلى العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري إيه نعم هذه يعني الحقيقة ما يتبين لي مأخذ الشيخ رحمه الله ما تبين لي مأخذه يعني تفسير لا إله إلا الله وأيضا حالته على ما ذكر البخاري فالآن ما تبين لي لكن والله أعلم قد تؤخذ من عموم النصوص التي أوردها يعني وأن لا إله إلا الله تتضمن النفي والإثبات فالنصوص التي ذكرها من الآيات والأحاديث كلها من لقي الله لا يشرك به شيئا أي مثبتا الألوهية لله جل جلاله ومن لقي الله يشرك به شيئا فهذا يعني وقع في الشرك فكأن هذا والله أعلم ما أخذ الشيخ والله أعلم الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك فلا شك أن من سلم من الشرك هذا فضل عظيم اطمئنان ألا بذكر الله تطمئن القلوب يطمئن أنه سالم من الخلود في النار بل أنه إن شاء الله سالم من العذاب ولكن هذا يحتاج إلى تحقيق التوحيد كما مر بنا في الباب السابق أنه يسلم خاصة إذا يعني حقق التوحيد بالتوكل والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى مثل من مر بنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في 70,000 فلما سئل عنهم عليه السلام قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فمن أراد السلامة التامة فعليه بهذا الأمر بأن يكون توكله على الله سبحانه وتعالى تاما ولا يلتفت إلى الأسباب إلا بقدر ما شرع بقدر المشروع إلا فالالتفات إلى الأسباب لا ينافي التوكل ولا يقدح بالتوحيد فالأسباب هي مما شرعه الله سبحانه وتعالى بل تركها عمدا والعدول عنها والانصراف عنها هذا نوع من البدعة ونوع من التنطع والغلو الذي هو منهي عنه فالنبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء من سيرتهم عليه الصلاة والسلام كانوا يأخذون بالأسباب ويعملون بها لكن يرون أنها ليست مؤثرة بنفسها بل بمشيئة الله سبحانه وتعالى إينا. قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته في فضل الإسلام قال رحمه الله باب فضل الإسلام وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لا شك يعني هذه الرسالة من الشيخ رحمه الله في فضل الإسلام ففضل الإسلام لا ينكره إلا مكابر جحود وضال ففضل الإسلام كما أخبر الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وكما في هذه الآية التي أوردها المؤلف رحمه الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه لا شك نعمة من الله سبحانه وتعالى وفضل الإسلام لا يدركه إلا من رأى إما بعين البصر أو بعين البصيرة من رأى المجتمعات الشركية والكفرية والمجتمعات الضالة حتى المجتمعات الإسلامية التي لم توفق لتطبيق الإسلام والالتزام به فيدرك فضل الإسلام كيف يعني كان هذه النعمة كما الله سبحانه وتعالى وصفها وأتممت عليكم نعمتي فوالله إنها لنعمة نعمة من أجل النعم أن الإنسان يوفق لهذا الدين ويأخذه كما أمر الله سبحانه وتعالى بكامله في مجال العبادات والسلوك والأخلاق والمعاملات فإذا نظرت إلى سائر شؤون الحياة وكيف نظمها الإسلام ورتبها وأعطى كل ذي حق حقه بعين العدل والإنصاف أدركت فضله. وكما قلت الذي ينظر إلى المجتمعات الأخرى وما هي فيه من الانحراف الخلقي والظلم والخزعبلات والخرافات والتعلق بالأصنام يدرك قيمة الإسلام وفضله. وهذه الآية من آخر ما نزل نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ولذلك كان أحد اليهود عليهم لعنة الله كان يقول لعمر رضي الله عنه إن عندكم آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وما هي؟ قال الآية كذا اليوم أكملت لكم دينكم. فكان من كلام عمر رضي الله عنه أو كما قال إني لأعلم أي يوم نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يوم الجمعة. وهذا مما يستدل به الفقهاء على أن يوم عرفة في حجة الوداع كان يوم الجمعة، لأن هذا في البخاري، الحديث هذا في البخاري. فعمر رضي الله عنه أراد أن يبين لليهودي أنها يوم عيد نزلت، يوم الجمعة يوم عيد، هو عيد الأسبوع. فالله سبحانه وتعالى من لطفه نزلت في يوم عيد من أعياد المسلمين، وهو ليس عيدا سنوي بل عيد أسبوعي. فينبغي المسلم أن كل جمعة يتذكر هذه الآية العظيمة التي نزلت في ذلك اليوم العظيم يوم الجمعة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقال إنها آخر آية نزلت، وقيل بل آية الدين هي آخر ما نزل، والله أعلم. وقوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. فلا شك يعني هذا الذي الخطاب الذي أمر عليه السلام أن يخاطب به الناس، يا أيها الناس إن كنتم في شك من دين فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. فهذا منه عليه السلام براءة مما يشركون، ومن كان في شك فلسنا في شك بل نحن على يقين وعلى اطمئنان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا يقينا واطمئنانا وثباتا إلى يوم نلقاه. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فهذا أيضا أمر للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين، كفلين أي نصيبين. ومن أهل العلم من يقول لها في شأن أهل الكتاب الذين آمنوا بعيسى وآمنوا بموسى أنهم إذا آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤتون أجرهم مرتين، وكما جاء الحديث بهذا المعنى يؤتكم كفلين من رحمته ويغفر لكم ويجعل لكم نورا تمشون فيه والله غفور رحيم. فلا شك أن هذا من فضل الإيمان ومن فضل الإسلام، وهذا لا يحصله إلا مسلم، لا يحصله إلا مسلم أنه يؤتى نصيبين. فلو آمن اليهودي ادعى أنه مؤمن بموسى عليه السلام أو النصراني ادعى أنه مؤمن بعيسى فهذا لا ينفعه، وكاذب ليس بمؤمن. هؤلاء النصارى واليهود الذين يقول نحن على ملة عيسى وعلى ملة موسى كاذبون، لأن من ملة موسى وعيسى عليهم السلام أنه متى ما بعث محمد عليه الصلاة والسلام أنهم يتابعونه ويؤمنون به كما هو في صريح وصحيح التوراة والإنجيل. والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن هذا الأمر بمحكم التنزيل، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، وأيضا في آية آل عمران أنه أخذ عليهم الميثاق لتؤمنن به ولتنصرنه أقسم على ذلك رسلي قالوا أقررنا. فالذي يدعي من اليهود والنصارى أنه على النصرانية وأنه في الجنة فالله سبحانه وتعالى قد أكتبهم، وكذلك اليهود ما لم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك في الحديث والله لا يسمع بي من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، إلا دخل النار. فهؤلاء اليهود والنصارى عليهم لعنة الله هم في النار ومخلدون في النار مهما تظاهروا بشيء من الإيمان أو الإيمان بالله أو الأعمال الصالحة، هذا لا ينفعهم بشيء. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود. ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى. ثم قال من يعمل من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. فقال هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء. فهذا من فضل الإسلام، من فضل الإسلام. يعني المؤلف رحمه الله أورد هذا الحديث، حديث ابن عمر، فهو يمثل عليه الصلاة والسلام موقف اليهود والنصارى، ومثل كرجل استأجر أجراء، استأجر أجير من أول النهار إلى منتصفه، منتصف النهار على قيراط، ثم استأجر آخر من منتصف النهار إلى صلاة العصر وأيضا قيراط، ثم استأجر من صلاة العصر إلى المغرب. وهذا كما يقول بعض الشراح ينبغي أن يكون في الوقت الذي يكون ما بين العصر والمغرب أقصر مما بين الظهر والعصر، حتى يصدق ما يصدق على ما أراده الرسول عليه السلام من أن المسلمين أقل عملا. فهذا الأجير الأخير الذي استأجر من صلاة العصر إلى المغرب أقل وقت، وأعطاه قيراطه. فاليهود والنصارى اعترضوا، قالوا كيف نحن أقل أكثر عملا وأقل أجرة؟ فالله سبحانه وتعالى مع أنه كما أخبر عن نفسه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما كان لهم الخيرة، أنتم عبيده جل جلاله، لكن من حكمته سبحانه وعدله وإنصافه هل ظلمتكم من أجرتكم شيء؟ أعمالكم أديناها لكم، لكن تريد تتحكموا بفضل الله وبكرمه ولا يعطي إلا من تريدون، فهذا تدخل في حق الله جل جلاله. فالله تعالى قال هل نقصتكم من أجوركم شيء؟ قال ما دام ما نقصكم فهذا فضلي أؤتيه من يشاء. فالله سبحانه وتعالى ضاعف لهذه الأمة أجورها وحسناتها، واختار لها يوم الجمعة كما جاء في الحديث أن يوم الجمعة ظلت عنه اليهود والنصارى، اليهود لهم يوم السبت والنصارى لهم يوم الأحد، وهدى الله سبحانه وتعالى المسلمين لهذا اليوم الفاضل. وأيضا في الحديث نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء، وكتابنا هو المهيمن على الكتب قبله، ناسخ لها. فهذا كله مما يدل على فضل الإسلام، فلنكن مطمئنين ولنزدد اطمئنانا ووثوقا بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى المزيد من فضله. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. فالنصوص يعني كما ذكرت يعني واضحة في هذا الأمر. وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، انتهى. فلا شك يعني هذا كما ذكرت في الآية التي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وأيضا الآية التي صدر بها المؤلف اليوم أكملت لكم دينكم، فلا شك أن هذا يتفق مع معنى هذا الحديث، وأن الحنيفية السمحة أحب الدين إلى الله، التي هي ملة إبراهيم وهي ملة محمد عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا إيمانا، وأن يزيدنا تقى وهدى، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا، وأن يزيدنا من فضله، إنه واسع الفضل وكريم مجيد سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة، ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. فلا شك أن الحديث وكلام أبي بن كعب رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل صاحب القراءة أقرأكم أبي, فالسبيل والسنة لا شك أن من وفق إليهما السبيل الصراط المستقيم, وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتضل بكم عن سبيله, والسنة الالتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإن من وفق إليهما ووفق إلى الخشوع من إذا ذكر الله سبحانه وتعالى وفاضت عيناه فهو من أولياء الله الذين أخبر عنهم سبحانه وتعالى أنهم يعني إذا ذكروا الله فاضت دموعهم وعيونهم من خشية الله ومن حب الله ومن الإشفاق والخوف. فلا شك أنهم كما مثل الشجرة اليابسة إذا تحرك بها الهواء تساقطت أوراقها, فإن الله سبحانه وتعالى حليم وكريم, فإذا صار هذا الموقف الذي هو بسيط في نظرك أو في نظر الإنسان لكنه ينمي عن خشوع وخوف من الله سبحانه وتعالى, فإن ما ابتليت به من ذنوب تتحات وتتساقط. لكن ينبغي أن نتنبه أن ما يتصل بحقوق الناس هذه لا يكفي فيها مجرد هذا, بل لا بد من إعطاء الناس حقوقهم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم, مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين. فهذا يعني أبو الدرداء رضي الله عنه وهو من مشاهير العباد والزهاد, ومع ذلك يعني يقول يا حبذا نوم الأكياس وعبادتهم, لأنهم ناس معتدلون في عبادتهم وطاعتهم, بخلاف من ينهمكون في العبادة والطاعة, صيام متصل وقيام متصل وتهجد لكن على غير سنة, فهذا اجتهاد في غير سنة. وأنكر عليه السلام على, ولذلك أبو الدرداء تربى في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفيه الحديث المشهور عندما اعترض عليه سلمان, وكان أبو الدرداء من هذا النوع, فهو إنسان جرب هذا الطريق, طريق الحمقى الذين يعبدون الله على غير سنة, فليست العبرة بكثرة الطاعة والعبادة. ولذلك مثقال ذرة من طاعة على سنة أفضل من القناطير من الأعمال التي ليست على سنة بل على بدع. فليست العبرة بكثرة الأعمال, إنما العبرة بكونها موافقة للسنة وفيها إخلاص, إخلاص لله سبحانه وتعالى. فنتفضل لهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للخير.